يقرأ بها في الركعة الأولى، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الوتر اللتين قبل الركعة الأخيرة. فكان صلى الله عليه وسلم في الوتر يقرأ في الأولى بالأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة بالإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يقرأ بهذه السورة في صلاته بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون. تضمنت هذه السورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتضمنت أيضاً الثناء عليه بالصفات الكاملة كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. فيقول جل وعلا في مطلعها: قل يا أيها الكافرون، يناديهم، يعلن لهم بالنداء: يا أيها الكافرون. وهذا يشمل كل كافر، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو غيرهم، فهي تشمل كل كافر. يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهنا السؤال: لماذا قدم قسم الكافرين ونصيبهم في قوله لا أعبد ما تعبدون على قسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونصيبه في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ لماذا بدأ أولاً بقسم الكفار ونصيبهم لا أعبد ما تعبدون؟ الجواب: إن مقصود السورة هو البراءة من من؟ من المشركين. إن مقصود السورة براءته صلى الله عليه وسلم من دينهم ومعبودهم، هذا هو لبها ومغزاها. وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملاً لبراءته ومحققاً لها. فلما كان المقصود براءته من دينهم بدأ به في أول السورة، ثم جاء بقوله لكم دينكم مطابقاً لهذا المعنى، أي لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه، بل هو دين باطل تختصون أنتم به ولا أشارككم فيه أبدا. فطابق آخر السورة أولها. في الأول قال لا أعبد ما تعبدون، وفي الختام قال لكم دينكم، فطابق الآخر الأول. يقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهو يعبد من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا بمعنى من؟ لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، هذا هو المعنى. هذه الآيات تذكرنا بقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وأيضا هذه الآية تذكرنا بقوله جل وعلا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا هو المعنى. طب هنا قد يسأل سائل فيقول، يقول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، كيف ذلك وقد أسلم قوم من هؤلاء؟ يعني كيف يقول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم مش هتعبدوا ربنا اللي احنا بنعبده، فازاي ربنا يغلق الباب أمامهم ويقول ولا أنتم عابدون ما أعبد لقد أسلم بعض هؤلاء؟ الجواب، الآية محمولة على من كتب عليه أنه سيموت على الكفر، يبقى الآية محمولة على من سوف يموت على الكفر، فالخطاب في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد متنزل على من سبق في علم الله أنه يموت على الكفر، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال تعالى في شأن أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وقد كان فقد مات أبو لهب على الكفر، مات على الكفر، والله تعالى قال قبله سيصلى نارا ذات لهب. طب ما كان ممكن يقول لك أنا هكذب القرآن ده اللي هيتلى ده القيام الساعة أنا سأسلم حتى أمام الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك من سيموت على الكفر، هناك من حقت عليه كلمة العذاب، نسأل الله العافية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن العلماء من قال من باب الأمانة إن الخطاب عام للكفار جميعهم لكنه خطاب لهم ما داموا كفارا، فالمعنى لا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على كفركم. يبقى من العلماء من قال إن الخطاب عام للكفار جميعهم لكنه خطاب لهم ما داموا على على الكفر، ما داموا كفارا، فالمعنى لا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على كفركم. ولقد قال الزمخشري رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره إن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة، جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهة الكفار في عدم عبادة كل منهما معبود الآخر، فالسورة تتكلم عن الجانبين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تتحدث عن عن الجانبين على سبيل المقابلة، جهة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وجهة الكفار في عدم عبادة كل منهما معبود الآخر. يقول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، خطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين، وهم الذين قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال بعدها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما فائدة التكرار هنا؟ هنا إيه؟ كررت ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما الفائدة؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، ركز معي. منهم من قال إن ذلك للتأكيد، كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما في قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كما في قوله تعالى أيضا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كما في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، وتكرارها مرارا في نفس السورة ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات. يعني هذا دليل على الإيه؟ التأكيد. فائدة هذا التكرار الإيه؟ التأكيد. وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا آذن ثم ثم لا آذن، فلا آذن ثم لا آذن عليه الصلاة والسلام. يبقى الفائدة هنا الإيه؟ التكرار. قال بعض أهل العلم الفائدة هنا للإيه؟ للتأكيد. قال بعض أهل العلم من فوائد التأكيد هنا أن تنقطع أطماعهم في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بآلهتهم. يبقى فائدة التأكيد هنا إيه؟ أن تنقطع أطماع هؤلاء في إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الإيمان بآلهتهم. فقال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم كرر بعد ذلك إيه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى فائدة التكرار للإيه؟ للتأكيد. أيضا من العلماء من قال فائدة التكرار هنا أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في الماضي، وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في المستقبل. هذا فين؟ في المستقبل. يبقى من العلماء من قال لا أعبد ما تعبدون الإيه؟ ده معناه لا أعبد ما تعبدون الماضي. طيب ولا أنا عابد ما عبدتم المستقبل. يبقى من العلماء من قال التكرار هنا للتأكيد، ومنهم من قال التكرار هنا الأولى للماضي والثانية للإيه؟ للمستقبل. هناك قول ثالث يقول لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به، يعني ليس نفيا للمعبود لكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله ولأن عبادتكم عبادة شرك عبادة شرك. يبقى هذا قول ثالث. هناك قول رابع واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الفعل فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضاه وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول أيضا له وجاهته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل، لكم دينكم ولي دين. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله لكم دينكم فلا تتركونه أبدا، لأنه قد ختم عليكم وقضى ألا تنفكوا عنه وأنتم تموتون عليه، ولي دين الذي أنا عليه لا أتركه أبدا، لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره. يبقى لكم دينكم لمن سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، نسأل الله العافية. لكم دينكم، هنا أيضا سؤال، هل قوله تعالى لكم دينكم إقرار للمشركين على دينهم الذي هم عليه؟ يعني يقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، هل هذا إقرار من الله جل وعلا على كفر الكافر أو إقرار على دين هؤلاء المشركين؟ الجواب لا، ليس في هذا إقرار، وإنما هذه الآية كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال بعدها إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذه الآية أيضا كقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا في آخر سورة النبأ، ثم قال بعدها إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ظاهر هذه الآيات وإن كان التخيير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب، ظاهرها وإن كان التخيير إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد، فهي أقرب إلى الإيه؟ إلى الحث والتهديد. فإياك أن تظن أن قوله تعالى لكم دينكم إقرار للمشركين على كفرهم بهذا الدين، على كفرهم بالله عز وجل، كلا والله، بل ظاهر هذه الآيات وإن كان للتخيير إلا أنه أقرب إلى الحث والتهديد. قال تعالى لكم دينكم ولي دين. طبعا بعض الناس دائما يأخذ بأنصاف الحلول، وأنصاف الحلول في أصول الدين لا تجوز، يعني لو سأل سائل فقال هل تقبل أنصاف الحلول في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال لكم دينكم ولي دين. مسألة الحلول الوسط وأنصاف الحلول في أبواب العقائد لا تجوز ولا تقبل. استنبط بعض أهل العلم هذا من قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كعطية سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان فقال باللفظ الواحد في هذه السورة: منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلاً وسطاً. طيب، اقبل إلهنا وإحنا نقبل إيه؟ إلهك. طب اعبد إلهنا يوم وإحنا نعبد إلهك إيه؟ يوم. ده ينفع؟ لا. أنصاف الحلول في مسائل الاعتقاد إيه؟ لا تجوز. ده هذا معتقد، هذا دين، كيف يقبل هذا الهراء؟ فيقول عطية سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان في هذه السورة: منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه الصلاة والسلام من المشاركة في العبادة يعتبر في قياس المنطق حلاً وسطاً لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، لإما نصح لإما انت إيه؟ صح. خلاص، اقبل بمعبود يوم ونقبل بمعبودك يوم. فجاء الرد حاسماً وزاجراً وبشدة، لأن فيه، أي فيما عرضوه، مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو للحظة. لو قبل ذلك لقبل بالباطل. ينفع تقبل بالباطل وتقول أنا أؤمن بآلهتهم ساعة أو لحظة؟ ينفع؟ لا، ولا لحظة. فليس معنى لكم دينكم أنك مقر بدين هؤلاء، بل ظاهر هذه الآيات التهديد، كما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال بعدها: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيضا لو سأل سائل هنا فقال: بعض أهل العلم أطلق على هذه السورة سورة الإخلاص، وقالوا إن من قرأها كتبت له براءة من الشرك، مع أن هناك سورة أخرى تسمى بسورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، معروف أن هذه سورة الإخلاص. ولكن بعض العلماء أيضا أطلق على سورة الكافرون بسورة الإخلاص، يعني البراءة من الشرك. ما هو معنى البراء أو البراءة يعني الخلاص، البعد، العداوة بعد الإعذار والإنذار. فهذا الكلام الذي ذكره بعض أهل العلم أن هذه السورة يطلق عليها سورة الإخلاص كلام له وجاهته من باب الأمانة. حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما قيما يقول: وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض، فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة، فإنها سورة البراءة من الشرك، كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك. فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة، وهذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحاً، فقوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون براءة محضة، أنا لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة براءة إيه؟ محضة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إثبات أن له معبوداً يعبده وحده وأنتم بريئون من عبادته، فتضمنت النفي والإيه؟ والإثبات، كقول القائل لا إله إلا الله تشتمل على نفي وإيه؟ وإثبات. لا إله هذا إيه؟ نفي، والنفي المحض تعطيل محض، لو قلت لا إله هذا إيه؟ نفي محض تعطيل محض، إلا الله هذا إيه؟ إثبات. والإثبات المحض إيه؟ ينفي مشاركة الغير في الحكم. فاشتملت لا إله إلا الله على نفي وإيه؟ وإثبات، واشتملت هذه السورة كما قال ابن القيم على الإيه؟ على النفي والإثبات. ثم قال: وطابقت قول إبراهيم إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سبحانه وتعالى. وطابقت قول الفئة الموحدة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة الإيه؟ الإخلاص، بسورة قل هو الله أحد، كان يقرأ بالكافرون وبالإخلاص في صلاته عليه الصلاة والسلام، سواء في سنة الفجر، في سنة المغرب، في سنة الطواف عليه الصلاة والسلام. فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص، مفيش مانع لنطلق عليهما الإيه؟ الإخلاص، سورة الكافرون وسورة إيه؟ قل هو الله أحد، لا حرج بإطلاق سورة الإخلاص عليهما. فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص، وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح له إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الشرك الأكبر، من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يولد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشرك أصلاً وفرعاً ونظيراً، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني توحيد القصد والإرادة، وهو ألا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه، ألا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه، بل يكون وحده هو المعبود سبحانه وتعالى. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد. لذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بهما في النهار والليل، يفتتح بهما النهار في سنة الفجر، ويختتم بهما في سنة المغرب. وفي السنن أيضا كان يوتر بهما عليه الصلاة والسلام، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح النهار بإيه؟ بسنة الفجر، يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد سورة الإخلاص، ويختتم بهما في سنة المغرب، ويختتم إيه؟ آخر الليل وتره صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بالأعلى، والثانية الكافرون، والثالثة وهي الوتر الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد. يبقى سورة الإخلاص افتتح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار، واختتم بهما إيه؟ صلاة الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا قد يسأل سائل فيقول هل هذه السورة تنافي الأمر بالجهاد؟ ونقول بأن هذه السورة منسوخة. الجواب الصحيح أن هذه السورة لا تنافي الأمر بالجهاد، حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية إلى قيام الساعة، ويجب على أهل الإسلام أن يتبرأوا من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا يقر أهل الإسلام اليهود والنصارى على دينهم بالجزية مقابل الخدمة والأمان الذي يقدمه أهل الإسلام لهم. فيجب على أهل الإسلام أن يتبرأوا من دين اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا نقول نقر اليهود والنصارى على دين بالجزية، ونحن نعبد الله وهم يعبدون ما يعبدون. فهذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله، سواء في المعبود أو في نوع الفعل. وفيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل وعلا. يبقى نستفيد من هذه السورة خطورة تمييع الدين. بعض الناس يميع في أمور الدين، وهذه مصيبة. نحن نستفيد من هذه السورة خطورة تمييع مبادئ الدين وتقديم التنازلات. الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، أنا أبرأ إلى الله من صنيعكم، أبرأ إلى الله من دينكم. هذا هو المعنى. والبراءة كما قلنا معناها البعد والخلاص، والعداوة بعد الإعذار والإنذار. فالبراء أصله البغض، وأما الولاء أصله الحب. ومفهوم الولاء والبراء هو الصورة الفعلية العملية للتطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. يعني لا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الضلال والكفر. وكم يعتصر القلب كمداً وغيظاً على غياب هذا المفهوم الضخم في حياة كثير من المسلمين في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وتبدلت المعايير وانقلبت الموازين وانتكست فيه القلوب. فصار الولاء والحب لأعداء الله عز وجل، ووضع كثير من المسلمين أيديهم بأيدي الكفار، ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة والموالاة، ودافعوا عنهم وعن مناهجهم وأفكارهم وقوانينهم في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد والإيمان. وأخيراً، زاد الطين بلة ما يهذي به الجاهلون الساذجون ممن ينتسبون إلى الإسلام من دعوة التقريب بين الأديان الثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية، تحت شعار الدين لله والوطن للجميع، مع علمهم أن اليهود قد حرفوا التوراة، وأن النصارى قد بدلوا الإنجيل. وهل من الممكن يا عبيد الفكر الغربي أن يلتقي الحق بالباطل والكفر مع الإيمان؟ هل من الممكن؟ والله جل وعلا يقول: وهو الحكيم العليم الخبير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهراً أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له محبةً مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. المحبة ليست كلاماً، بل أين تطبيق ذلك في أرض الواقع؟ المؤمن الصادق في عقيدته هو من أخلص عبادته وعبوديته لله وحده، وعاد المشركين وأعداء الله في كل مكان وزمان، بل وتقرب إلى الله ببغضهم ومقتهم من أي جنس كانوا وفي أي مكان كانوا وبأي لسان نطقوا، وجعل ولاءه وحبه لله ورسوله والمؤمنين من أي جنس كانوا وفي أي مكان كانوا وبأي لسان نطقوا، وتألم لألامهم وفرح لفرحهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فالقضية التي نختلف فيها مع غيرنا هي قضية الإيمان بهذا الدين. من آمن أحببناه وواليناه، ومن كفر وفسق أبغضناه وعاديناه. ولخطورة الأمر وضخامته، لقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم على تحريم موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين. منها مثلاً قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رحمه الله: ليتقي أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه الآية. يعني يخشى على أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر، من شدة محبته لأعداء الملة، من شدة موالاته لهم. قد يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. وقال القرطبي رحمه الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. الذي يناصر أعداء الملة على المسلمين، الذي يقول كما نسمع من بعض المسلمين: أنا هذا النصراني عندي أفضل من 1000 مسلم، هذا ينفع؟ هذا يجوز؟ كيف هذا؟ كيف تقدم أعداء الملة على أهل الإسلام؟ لابد أن تقدم أهل الإسلام على أعداء الملة، أن تحب أهل الإسلام وأن تبغض أهل الشرك وأهل الضلال. هذا واجب عليه، هذه عقيدة الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تكره. قال الله تعالى أيضا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وأيضا قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أيضا قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيضا قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. أيضا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وما زالت الأدلة القرآنية كثيرة ولله الحمد والمنة، ومن خلال هذه الأدلة يتضح ويتقرر بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يصح إسلام المسلم إلا إذا تولى الله ورسوله والمؤمنين قولا وعملا واعتقادا، وعاد الكفار والمشركين قولا وعملا واعتقادا ما داموا على كفرهم وشركهم ويظل على هذا المعتقد حتى يلقى الله عز وجل. وليس معنى هذا أنك لا تحسن إلى اليهود والنصارى، البر والإحسان شيء والموالاة شيء آخر. الموالاة هي الإيه؟ الحب. لا يجوز لك أن تحب هؤلاء، ولكن في نفس الوقت لا مانع من الإحسان إليهم، لا مانع من برهم، لا مانع من إعطائهم الهدايا أو من قبول هداياهم أو من عيادة مرضاهم من باب تأليف قلوبهم للإسلام. هذا لا مانع فيه، لا مانع من الدعاء لهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. دعا لأقوام عليه الصلاة والسلام، دعا لبعضهم بالهداية، فهذا يدخل في البر والإحسان إلى اليهود والنصارى. فالإحسان شيء والموالاة شيء آخر. حبهم لا يجوز، ينبغي عليك أن تحب من؟ الله ورسوله والإيه؟ والمؤمنين أهل التوحيد، وأن تبغض أعداء الملة أهل الضلال. هذا مفهوم الولاء والبراء. لا ينبغي على المسلم أن تخلط عنده الأوراق، لا، لابد أن يفهم ما عقيدة الولاء والبراء؟ وهل هذا يتعارض مع الإحسان والبر بهؤلاء كما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ إن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء، والبر شيء آخر، والإحسان شيء آخر. الموالاة عند علماء الشريعة شيء، والبر شيء آخر. فلا بد أن نفهم هذه النصوص. يبقى لا يصح إسلام المسلم إلا إذا تولى الله ورسوله والمؤمنين قولاً وعملاً واعتقاداً، وعاد الكفار والمشركين قولاً وعملاً واعتقاداً ما داموا على كفرهم وشركهم، ويظل على هذا المعتقد حتى يلقى الله عز وجل. والأدلة النبوية الشريفة في ذلك كثيرة أيضاً، منها ما رواه النسائي أن جريراً قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وروى أبو داود أيضاً في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وروى الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وروى أبو داود أيضاً في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. ومن الأدلة العملية الواقعية الفعلية لمفهوم الولاء والبراء ما كان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم جميعاً، إنها صورة لا مثيل لها في العظمة والجلال. ولن أستطيع أن أتحدث عنهم عن كل هذه الحالات، فلنقف مع بعضها لنرى كيف طبق هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الضخم والمفهوم الكبير الذي غاب عن واقع الأمة في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل. من تلك الصور الرائعة ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذلك عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أتاه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان سيد ثقيف، وكان عروة خلال حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول لحية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلمه، جرياً على عادة العرب في ذلك عند الملاطفة والرغبة في التواصل والتراحم. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو ابن أخي عروة رضي الله عنه واقفاً على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما مد عروة يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع المغيرة يد عمه بكعب السيف وهو يقول له: أكفف يدك أو أخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. فيقول عروة: ويحك ويحك، ما أفضك، ما أغلظك؟ فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف عروة وهو مأخوذ بما رأى من فعل ابن أخيه فيه، وحرصه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. عقيدة الولاء والبراء، لابد أن تفهم من توالي ومن تعادي، من تحب ومن تكره. يفعل هذا مع عمه، نعم، لأنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم، مد يده على لحيته صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى هذا الموقف الذي أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أطم، في ظل بناء أو مرتفع، فقال ابن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة. أبو كبشة زوج حليمة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: غبر علينا ابن أبي كبشة، من باب التنقيص. فقال ابنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه. برأس من؟ برأس أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. الله أكبر على أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتهذيبه للصحابة رضي الله عنهم. ولا ننسى أبدا موقف سعد بن أبي وقاص من أمه لما قالت له أمه: أترك هذا الدين، لو لم تترك هذا الدين لا أكلمك، بل سأدع الطعام والشراب وسأموت، وستعير يا سعد أنك كنت سببا في وفاة أمك. فقال لها: يا أماه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام. عقيدة، الأمر عقيدة، معتقد. لا ننسى موقف سعد بن أبي وقاص من أمه، وموقف مصعب بن عمير من أخيه، وموقف الصديق من ولده عبد الرحمن قبل أن يسلم، وموقف أبي عبيدة بن الجراح من أبيه. ومن طالع سيرة هؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقف مذهولا مبهوتا أمام هذه النماذج التي سيظل التاريخ يروي سيرهم بإجلال وإعظام. فاستحقوا من الله العزة، واستحقوا من الله النصرة، واستحقوا من الله القيادة، واستحقوا من الله السيادة، واستحقوا من الله الريادة. ويوم أن ضاع هذا المفهوم الضخم وهذه القاعدة الكبيرة، قاعدة الولاء والبراء، ضاع المسلمون، وضاعت هويتهم، وذهبت كرامتهم، وانحطت مكانتهم، بل وذلوا لمن كتب الله عليهم الذلة، وذلوا لمن كتب الله عليهم المسكنة، وباءوا بغضب من الله عز وجل. فهل رأيتم يا إخواني أذل ممن أذله الله للأذل؟ فهل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ وكم يعتصر القلب كمداً وغيظاً وحزناً على غياب هذا المفهوم الكبير في واقع المسلمين وارتباطهم وتعلقهم بحبال هي أوهى من بيوت العنكبوت. والله ثم والله إن مفتاح القلوب للمحبة والنصرة والرحمة يكمن في الانتماء لهذا الدين العظيم،